أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة ليشكروه عليها باتباع شريعته والعمل بما علمهم على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ولكن القوم بدلوا نعمة الله كفرا فلم يعملوا بشريعته ولم يتبعوا رسله على ما جاءوا به من الهدى ودين الحق. قال الرازي عفى الله عنه: اعلم أن نعم الله تعالى قسمان، نعم دينية ونعم دنيوية، والنعم الدينية أعظم شأنا وأعلى قدرا من النعم الدنيوية، ولذلك بدأ بذكرها فقال سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. والكتاب هو التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالكتاب هو التوراة، وأما الحكم فيمكن أن يراد به العلم والعمل، ويمكن أن يراد به العلم بفصل الحكومات والقضاء في الخلافات والنزاعات، ويمكن أن يراد به العلم بأحكام الله تعالى الشرعية، وهي المسمات باسم الفقه. وأما النبوة فمعروفة: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. والمراد بإيتائهم هذه الأمور الثلاثة إيجادها فيهم وإيجاد القائمين بها، لأن وجود هذه الثلاثة ووجود القائمين بها يعم خيره ونفعه جميع أفراد العباد، فكأنهم جميعا أوتوها، فليس كل فرد من بني إسرائيل أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولكن المراد بإيتائهم إياها إيجادها فيهم وإيجاد من يقوم بها. فإذا وجدت هذه الثلاثة فيهم ووجد من يقوم بها وعم نفعها الجميع، فكأنهم جميعا أوتوها. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، هذه هي النعم الدينية قدمها لشرفها وعظيم قدرها. ثم ذكر النعم الدنيوية فقال: ورزقناهم من الطيبات. والمراد أن الله سبحانه وتعالى وسع على بني إسرائيل في الدنيا وبسط لهم في الرزق، أورثهم ديار فرعون وملئه وأموالهم، وأنزل عليهم المن والسلوى. فهذا معنى قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات. ثم قال عز وجل: وفضلناهم على العالمين، أي فضلناهم بما آتيناهم وأنعمنا عليهم من النعم الدينية والدنيوية على العالمين. قال جمهور المفسرين: أي على عالمي زمانهم وعلى من كان قبلهم، فلا يدخل في هذا التفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمة محمد أفضل من بني إسرائيل وأفضل العالمين على الإطلاق. وقال الآلوسي رحمه الله: وفضلناهم على العالمين، المراد به العموم، عموم الزمان والمكان، لكن ليس من كل الوجوه بل من بعضها. فالله تبارك وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين من بعض الوجوه، وإذا فضل الله بعض الناس على غيرهم من بعض الوجوه فلا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من غيرهم مطلقا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم كلها، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وآتيناهم بينات من الأمر، أي آتيناهم الحجج والدلائل والبراهين التي يعرفون بها الحق من أجل أن يتبعوه، فيكونون متبعين الشريعة بالحجة والدليل والبرهان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وآتيناهم بينات من الأمر، المراد بهذه البينات الدلائل والبراهين التي تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا للعالمين، والصفات الكثيرة والنعوت التي نعته الله تبارك وتعالى بها في التوراة، حتى صاروا بسبب هذه الآيات البينات يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فكيف استقبل بنو إسرائيل ما آتاهم الله تعالى من فضله؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فذمهم الله تبارك وتعالى على الخلاف الذي وقعوا فيه والنزاع الذي دب بينهم، لأن الدافع لهذا الخلاف والدافع لهذا النزاع إنما هو البغي والظلم والحسد. ولو أنهم قصدوا باجتهادهم الوصول إلى الصواب فاختلفوا، ما تنازعوا وما تفرق وما ذموا على اختلافهم، فالاختلاف في الفروع لا يفضي إلى النزاع والخلاف والفرق إذا سلمت الصدور وسلمت القلوب. ولكن بني إسرائيل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بسبب البغي والحسد والجور والظلم. والمقصود من هذا الكلام هو التعجب من حال بني إسرائيل، كيف اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؟ والأصل أن العلم يجمع ولا يفرق، فإن المختلفين إذا حسنت نواياه وخلصت لله عز وجل وكان قصدهم جميعا الوصول إلى الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل، لا شك أنهم إذا ظهروا العلم اتبعوه فاجتمعوا عليه وقضوا بذلك على الخلاف والنزاع. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى نحن المسلمين إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى الكتاب والسنة. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخير كل الخير عند الاختلاف أن نرجع إلى العلم، والعلم عندنا نحن المسلمين، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فإذا اختلفنا وصفت نفوسنا وسلمت صدورنا وخلصت نوايانا فرجعنا إلى العلم الذي هو قال الله قال رسول قال صحابة، قضى الله بيننا فيما اختلفنا فيه وألف بين قلوبنا. فالعلم يؤلف ولا يفرق، إلا أن بني إسرائيل لما جاءهم العلم اختلفوا وتفرقوا. فدل هذا الاختلاف والتفرق بعد مجيئهم العلم أن نواياهم لم تكن خالصة وأن قلوبهم لم تكن سليمة، إنما حملهم البغي والظلم والعناد وجحد كل فريق ما عند الآخر من الحق حملهم على الخلاف والنزاع والفرق، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، والسبب البغي والظلم بغيا بينهم. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى فقال: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول الإمام الطبري رحمه الله: إن ربك يا نبينا يقضي بين بني إسرائيل الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر المحق وينصره، ويخذل المبطل ويضعه، فيظهر المحق وينصره، ويخفض المبطل ويخذله. ولما ذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل على عدم تطبيقهم الشريعة ومخالفتهم ما جاءهم من البينات والهدى على ألسنة رسلهم عليهم الصلاة والسلام، حذر الله تعالى رسوله والمؤمنين من أن يسلكوا سبيلهم ويقتفوا أثرهم، فقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الشريعة لغة الملة والمذهب، وشرعا الدين كله. ومعنى قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي جعلناك على دين الحق ومنهاج الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، قال: أي على هدى من الأمر. وقال بعض السلف: الشريعة السنة. وقال بعضهم: الشريعة البينة. وقال قتادة: الشريعة الأوامر والنواهي والحدود والفرائض. الشريعة الأوامر والنواهي والحدود والفرائض. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. قال ابن العربي: الأمر يطلق على معنيين، الأول الأمر بمعنى الشأن، كما قال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فالأمر هنا معناه الشأن. والمعنى الثاني للأمر في اللغة أن الأمر يطلق ويراد به ضد النهي، فمن أقسام الكلام عند العرب الأمر ويقابله النهي، ويمكن أن يراد أن يكون المعنيان مرادين، ويمكن أن يكون المعنيان مرادين. والمعنى: ثم جعلناك يا نبينا على شريعة مستقيمة مبنية على الأدلة والبراهين الحكيمة فاتبعها فاتبعها. قال بعض العلماء: قد دلت هذه الجملة من الآية على وجازتها وقلة ألفاظها أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم من شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على شريعة ربه متمكن منها، لقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ولا حرف على يدل على العلو والاستعلاء، والإنسان إذا على الشيء تمكن منه وثبت عليه. فدلت هذه الجملة من الآية على وجازتها أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل من شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الشريعة لا يزعزعه عنها شيء أبدا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يألو جهدا في الدعوة إلى هذه الشريعة والعمل بها واتباعها، ولذلك قال فاتبعها، والمراد من الأمر بالاتباع الدوام على ذلك، فاتبعها أي دم على ما أنت عليه واثبت على ما أنت عليه، كما قال الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالمراد من الأمر الدوام على الإيمان. فكذلك قول الله لنبيه فاتبعها أي دم على تلك الشريعة واثبت عليها ولا تتخلى عنها أبدا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فاتبعها أي الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والأهواء جمع هوى، والهبى والهوى معناه ميل القلب ومحبته، الأهواء جمع هوى والهوى معناه ميل القلب ومحبته، فلا يجوز لإنسان ما أن يحب شيئا ويميل إليه ويدعو إليه ويأمر به، ولا يجوز لإنسان أن يبغض شيئا ويذمه وينهى عنه إلا إذا كان معه آية ودليل وبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لإنسان إذا أحب شيئا أن يأمر به ويدعو إليه، ولا يجوز لإنسان إذا أبغض شيئا أن ينهى عنه ويحذر منه إلا إذا كان معه دليل على ما يأمر به وما ينهى عنه من كتاب الله يدل على مشروعية ما يأمر به أو ما ينهى عنه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسمون كل من خرج عن الشريعة شيئا ما أهل الأهواء، كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء ما وإن قل أهل الأهواء، وخصوا هذا الاسم أهل الأهواء بأهل البدع والضلالات. فإذا قيل أهل الأهواء علم أن المراد بهم أهل البدع والضلالات الذين أحدثوا في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء مهما ظهر منهم من العلم والزهد والعبادة، ما ظهر فهم عند السلف أهل الأهواء. ولقد صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بأن كل من خالف رسوله كان متبعا للهوى ولا بد، صرح الله تبارك وتعالى في كتابه بأن كل من خالف رسوله صلى الله عليه وسلم كان متبعا للهوى ولا بد، فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى الله تبارك وتعالى كل الملل والنحل المخالفة للإسلام هوى، سمى الله تبارك وتعالى كل الملل والنحل المخالفة للإسلام سماها أهواء. قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إن ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك،

وآراءهم الباطلة وأقياستهم الفاسدة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم. وهو علماء السوء هؤلاء مبدأهم إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وأما الرهبان وهم جهال متصوفة أصحاب الوجد والذوق والمكاشفات الباطنية الشيطانية فمبدأهم إذا تعارض الذوق والكشف والشرع قدمنا الذوق والكشف. كل هؤلاء داخلون في قوله تعالى فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم فلا تخشوا الناس واخشون لا تخافوا من الذين لا يعلمون مهما كثر عددهم وقويت عدتهم وقويت أسلحتهم لا تخافوهم، فإنكم إن اتبعتموهم على أهوائهم وخالفتم شريعة ربكم حقت عليكم كلمة العذاب، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فترك الشريعة واتباع الأهواء موجب للعذاب. ولئن تركنا شريعة ربنا واتبعنا أهواء الذين لا يعلمون وحقت علينا كلمة العذاب إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن أعداء الدين وأعداء الشريعة لو اتبعناهم على ما يدعوننا إليه من ترك شريعة ربنا وحقت علينا كلمة العذاب لن يغنوا عنا من عذاب الله شيئا. ولئن خالفناهم وعاديناهم وخالفنا أهواءهم وتمسكنا بشريعة ربنا وسنة نبينا فلن يضرنا كيدهم شيئا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إذا نزل بك العذاب حين تخالف الشريعة وتتبع أهواءهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض فلا تنتصر ببعضهم على بعض كلهم حرب عليك والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. فإذا اتقيتم الله وطبقتم شريعته وتمسكتم بسنة نبيكم لن يضركم كيد أعدائكم شيئا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فعلى دعاة المسلمين خاصة وعلى عموم المسلمين عامة أن يعلموا أن حياتهم في شريعة ربهم وأن سعادتهم في التمسك بسنة نبيهم، وأن يستجيبوا لله حيث قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا، وأن يمكن لعباده الصالحين الذين قال فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. وأقم الصلاة.